هنا القاهرة. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. عبقرية مصر. سهرة مع نهى بصيرة، مها منير، وهيام فاروق. أصدقائي صديقاتي، مساء الخير، برحب بكم في لقائنا الأسبوعي في سهرتنا كل خميس مع عبقرية مصر، اللي بسعد فيها بصحبتكم أنا ونهى، ومعنا هيام مخرجة سهرتنا. بنرحب بكم أصدقائي، وبتمنى أننا نكون إحنا وضيوفنا خفاف عليكم، وتسمحوا لنا أننا نشارككم سهرتكم. أصدقائي وصديقاتي، انطلقت فعاليات الملتقى الفني الأول للترويج السياحي والفني بمشاركة ممثلين من 60 دولة حول العالم. وأعلنت مجموعة معارض مراكب الشمس الجديدة أن فكرة الملتقى جاءت عقب إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة لإحياء الفنون التشكيلية والاهتمام بالفنان المصري لمكانة الفنان التشكيلي عبر العصور، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالفن باعتباره أحد أهم القوى الناعمة التي تقف دائما سفيرا لمصر في الخارج. وحول هذا الموضوع أصدقائي وصديقاتي، كان لنا هذا اللقاء مع المخرج إسماعيل بكر، الفنان التشكيلي، وهو صاحب فكرة معارض مراكب الشمس. تعالوا معي أصدقائي وصديقاتي نسمع مع بعض. المخرج إسماعيل بكر، فنان تشكيلي، أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا أستاذة نهى. أهلا بحضرتك أستاذ إسماعيل. حقيقة انطلاق فعاليات الملتقى الفني للترويج السياحي بالمنيا، كان هذا الحدث عقب إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة لإحياء الفنون التشكيلية والاهتمام بالفنان المصري. خلينا نبدأ كلامنا بكيف ترى مكانة الفنان المصري التشكيلي عبر العصور. طبعا الفنان التشكيلي، يعني أبدأ كل حاجة تحية إلى البرنامج والإذاعة المصرية لاهتمامها بمثل هذه الموضوعات اللي تمس حضارة مصر والفن والإبداع في مصر. نعم، الفنان التشكيلي هو اللي وصل كل الحضارات اللي فاتت، كل الحضارات اللي عدت على مصر كانت من خلال ريشة الفنان أو الأزميل بتاع النحات. يعني كل موجود في الأثار المصرية أو الإسلامية أو القبطية أو الأثار اليونانية كلها من إبداعات الفنانين. نعم، لذلك الفنان في كل حتة في العالم مقدر بقدر إرثه اللي بيسيبه، يعني إرثه الثقافي وإنتاجه اللي بيسيبه للمجتمع بعد كده. كتير من فنانين تشكيليين في عصور النهضة أو في عصور أخرى سابين إرث كبير، بقت مدارس كتيرة دلوقتي العالم بيحتز بيها، كله بيدرسها في جامعاتها في مدارسهم. فالفنان التشكيلي فنان مقدر ويجب أن يقدر أكثر مما هو عليه. في جنة على أرضنا وجلنا العالم. حضرتك صاحب فكرة معارض مراكب الشمس، هذه الفكرة المبهرة اللي أحدثت دويا واسع المجال في مش في مصر بس لكن في دول العالم، كان هدفك منها إيه؟ يعني الاسم نفسه مراكب الشمس طبعا اسم تاريخي وموضوع كبير جدا ان احنا نتكلم فيه. مركب خوفو كانت هي الموحية ليا ان احنا نعمل حاجة نوعية جديدة في الفن التشكيلي، غير القاعات وغير الأوبرا وغير الحاجات القاعات الموجودة في الأحياء او موجودة في العاصمة. فكانت الفكرة جت كرمز من مراكب الشمس. نعم. ان احنا خدنا الرمز ده وعندنا فعلا مراكب. احنا عندنا في مصر سياحة نيلية أقدم سياحة في العالم. نعم. يعني السياحة النيلية في مصر مرتبطة بالأثار الموجودة على ضفاف النيل من الأقصر لأسوان، وهو الحقيقة من القاهرة لأسوان. نعم. والمستثمرين اللي قبل كده والناس اللي كانوا مهتمين بالسياحة من أول ما بدأ النشاط السياحي في مصر في القرن العشرين انتجوا سفن وعملوا مراكب لزيارة هذه الأماكن اللي هي مستحيل نحن نروحها بالمواصلات العادية أو القطر أو كده. نعم. فكان عندنا النايل كروز اللي موجود من في نيل القاهرة لغاية نيل أسوان، عندهم قاعات جميلة وعندهم مساحة كويسة وعندهم جست أجنبي كمان وعندهم جست مصري وعربي، ففي متلقي إنه هو يتذوق الفن اللي ممكن يتقدم داخل المراكب السفن اللي هي النيلية لسفن السياحية. فكان الرمز بس مراكب الشمس اللي عمل attention للفنانين في العالم إن يبحث عن كلمة مراكب الشمس. وفعلا هم يعني كتير منهم بقى عنده معلومة جديدة بهذا الاسم، يعني الاسم روج نفسه في ان هم يبحثوا ويعرفوا ايه مراكب الشمس. فكان بالنسبة لي صدى جميل ان انا اسمع من الهند، من سنغافورة، من تايوان، من اليابان، من ألمانيا، فرنسا، كلهم بيقولوا لي معلومة عن مراكب الشمس. نعم. خلال الفيديو يعني. هل حضرتك كنت حريص على إظهار جمال وروعة هذا الشكل الجميل للمراكب الفرعونية بصفة عامة؟ أكيد الواحد يعني بيتمنى أنه يعمل حاجة جديدة مختلفة برا الصندوق. نعم. يعني اللي شجعني وألهمني بالفكرة الحقيقة تحريك مركب الشمس من هرم خوفو للمتحف الجديد. وطبعا قبلها كان يعني بأسابيع قليلة كانت مبادرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونعتبره أن الرئيس الملهم لأفكار جديدة كتيرة دخلت للمجتمع المصري. فالرئيس يعني من حوالي شهر وشوية أو أكثر أنه هو بدأ يلقي نظرة على الفن التشكيلي، لأنه أدرك أن الحضارة وصلت من خلال هؤلاء. وفي نفس الوقت سيادة الرئيس مهتم جدا، يعني شايفة المومياوات، شايفة كمان الاحتفال الأخير اللي كان في طريق الكباش، وبالإضافة إلى مدينة الفنون. فالرئيس عنده أفكار وإلهامات كتيرة لبناء الإنسان المصري. الإنسان المصري يعني مش يفتقد للكثير، ولكنه يعني شوية غبار خفيف على الثقافة المصرية. من خلال مبادرات الرئيس ومن خلال الأفكار المبدعة اللي هي بتبقى جديدة علينا، كان تفكيري في مراكب الشمس لمساندة السيد الرئيس ومساندة الفنانين التشكيليين انهم يعرضوا تجاربهم في المراكب اللي هو القاعات بتاعت المراكب. وفي نفس الوقت احنا عندنا حوالي 90 دولة، كل دولة فيها كذا فنان، كلهم عايزين يعرضوا في مصر، كلهم عايزين ييجوا مصر. كتير من لما في سفرياتي برا مصر، انا بسافر كتير في الاتحاد الاوروبي، بسافر دول اسكندنافية، كتير بيقولوا لي اسمعين احنا عايزين نيجي مصر ونعرض في مصر. طب حضرتك يعني ايه اللي شجعهم، او ايه ابرز سبب بتسمعوا منهم ان هم فعلا عاوزين ييجوا مصر؟ والله اسباب كتير. اولا هي مصر، انها مصر، يعني مصر برضو يعني التاريخ بدأ من مصر. أنا لما بسأل حد برا مصر، يعني كنت أعتقد أن مثلا بلاد إسكندنافيا دولة مثل أيسلندا، دي آخر دولة فوق في الشمال الأوروبي، بينها وبين المتجمد الشمالي يعني ساعة ساعتين. سألت على سجيتي، يعني سألت فنان كده كبير كان بيتكلم عن تجاني الأعمدة اللي في معبد الأقصر في ندوة هناك. فبعد ما خلصنا الندوة فبعمل معاه انترفيو، فبقول له حضرتك زرت مصر؟ أكيد طبعا، أنت يعني بكل البحث اللي قدمته ده كله أكيد طبعا قعدت في مصر 10-15 سنة. فجأت إن هو قال لي أنا ما زرتش مصر أبدا. فده كان يعني كان سبب ان انا اقول له طب ليه، يعني ازاي ما تزورش مصر وانت عامل حاجه يعني تخص يعني الفن الفرعوني والفن المصري القديم. قال لي انا ماليش اصدقاء في مصر، انا مش عايز يبقى صديقي الريسبشن بس، انا عايز يبقى صديقي المجتمع، عايز اتمشى واكل واتفسح معاكم بواحد من العائله المصريه. شجعته وجه تاني وراح معبد الأقصر، وكان يعني مش عايز يروح كل يوم، مش عايز يروح الأوتيل، ويبكي إن هو حس إن هو ضلل المجتمع هناك في بعض المعلومات اللي هي ممزوجة بشوية الأخطاء. لكن كان مبسوط جدا إن هو موجود في مصر وواقف على أرض الواقع. محافظة من أهم المحافظات بمصر، خصوصا أن المنيا تشتهر بأن هي فيها تقريبا تلت آثار مصر. يمكن هي الوحيدة برضو اللي بتجمع مناطق أثرية بتشمل عصور كثيرة من الفراعنة وحتى العصر الحديث. كلمني على نوعية الآثار الموجودة بالمنيا، وكيف ترى المنيا؟ المنيا طبعا أجدادنا سموها عروس الصعيد أو بوابة الصعيد. المنيا فيها حضارة كبيرة، نفرتيتي وإخناتون، وده تاريخ كبير في التوحيد اللي نشأته نفرتيتي وإخناتون. نعم. وهم اختاروا مدينة المنيا لتحصنها الطبيعي بالجبلين، جبل الشرقي والجبل الغربي، وإن هي يعني يتخللها نهر النيل. فقاموا حضارتهم، حضارة إخناتون، على ضفاف نهر النيل. كمان عندنا في المنيا غير حضارة مصر القديم، عندنا حضارة الفن القبطي، عندنا حضارة الإسلامية واليونانية والرومانية. نعم. المنيا فيها يعني فعلا زي ما حضرتك قلتي إن هي المنيا تلت أثار مصر وسدس أثار العالم. نعم. المنيا برضو البلد يمكن الوحيدة في مصر اللي بتجمع كل العصور اللي مرت على مصر. والحقبة التاريخية بتاعة إخناتون ونفرتيتي دي حقبة عظيمة جدا، كلها كانت بتنادي بالتوحيد، وكان عصر رخاء واقتصاديا وأدبيا وفنيا. نلاقي أعمال كتيرة يعني من أعمال الفنانين النحاتين اللي هم في عصر نفرتيتي وإخناتون، يعني نقلنا الحضارة بالشكل اللائق للوقت والعصر بتاعهم. أنا طبعا بوعي السيد الرئيس وبوعي المسؤولين عن السياحة والآثار، أكيد هم دارجين المنيا في وقتها صح. أكيد. أنا واثق من كده. أكيد. خليني أرجع لمهرجان مراكب الشمس. والحقيقة أنه هذا المهرجان بيجمع عدة فعاليات كثيرة، يعني مثلا جمع الرسم والفن التشكيلي والتصوير أيضا. كل هذه الأعمال الحقيقة بتتناول الترويج السياحي لمحافظة المنيا. يعني لو خدناهم واحدة واحدة وقلنا مثلا الرسم، كيف تناول الرسم هذا الترويج السياحي لمحافظة المنيا؟ هو يعني كنت عايز أوضح حاجة صغيرة، إن فكرة معرض مراكب الشمس كانت فكرة للاستقطاب أو لاستقبال الأعمال الفنية للأجانب. نعم. وفي نفس الوقت استثمار وجودهم لما يبقوا عندنا معرض أو ملتقى، بنستثمر وجود الأجنبي في أنه هو يعرض شغله ونعمل ندوة ويعني ويعرض ثقافته. نعم. فيعني كان في تقسيمة يعني تقسيم للمبادرة كلها، بمعنى أن أنا كنت يعني في خطة المبادرة أن هي تبقى مبادرة شغالة طول العام. يعني عندنا معارض في موسم الشتاء، ومعارض في موسم الصيف، ومعارض في موسم الربيع، ومعارض في موسم الخريف. فكده بنضمن ان السنة كلها المنيا، او يعني معارض مش في المنيا بس، المنيا كل السفن الموجودة على محافظات البطول على نهر النيل. فيبقى في 4 معارض في السنة بأربع ملتقيات في السنة، 4 معارض واقعية. الفنان اللي مش هيجي مصر بيبعت الصورة بتاعته أو اللوحة بتاعته، وإحنا بنبروزها وبنخليها في العرض مع الفنانين المصريين. نعم. الفنان اللي عاوز يجي أو اللي ناوي يجي في فكرة المعرض، يعني المعرض بيبقى محدد بمدة 3 أيام أسبوع، بيجي ويعرض شغله ويتفاعل مع الجمهور المصري وبيعرف فنون أخرى خلال وجوده في المكان. ده بالنسبة للمعارض. نعم. لكن عندنا أهم شيء اللي هو الملتقى أو السمبوزيوم، أو ده بيبقى ورش عمل باستضافة 20 دولة 30 دولة في كل مرة، في كل يعني موسم. والفنانين دول بيبدأوا بينفذوا في الأول بيشاهدوا جميع المناطق الأثرية الموجودة في محيط الملتقى. نعم. زي في المنيا ينظروا كل الأماكن اللي موجودة في المنيا في بداية الأيام، وبعد كده بيرسموا اللي بيشوفوه أو يعني اللي تفاعلوا معاه بيرسموا، ويبقى كل واحد بيعمل مثلا لوحة أو اثنين. في نهاية السمبوزيوم احنا بنعمل معرض كبير بيفتتحه السيد المحافظ أو يعني مسؤولين عن الثقافة والفن التشكيلي في مصر. واحنا عندنا في المنيا 3 كليات فنون للفنون، كلية الفنون الجميلة وكلية التربية الفنية وكلية التربية النوعية، وكلهم يعني كليات فنون يعني. نعم. يعني أكيد يعني يستفيدوا، بيع مواهب طبعا كثيرة، وأكيد هيستفيدوا من هذا الحدث يعني. أكيد طبعا. طب يعني تتذكر إيه أبرز أو أكتر الرسومات اللي حازت إعجاب الجمهور ولفتت نظره وكان لها صدى؟ الحقيقة إن كتير من أصدقائي برا مصر اللي هم مشتركين في المعرض القادم إن شاء الله كلهم يعني كتير بعت لي صور النفرتيتي، بعت لي كمان صور للمراكب وصور للنيل، وده يعني إن الثقافة بتاعتهم شايفين مصر إزاي، شايفين نفرتيتي إزاي، شايفين النيل إزاي، شايفين المراكب النيلية والقوارب الصغيرة والحياة الصيد إزاي. فيعني متشوقين جدا إن هم يجي يرسموا هنا، لأن يعني لما يبقى الفنان موجود هنا يعني هيرسم بروح تانية خالص، بروح مصرية فيها بصمة مصرية. Yeah. أو أنك بدأت فعاليات المعرض أونلاين ثم يأتي بعدها المعرض بشكل واقعي، أنت بتشوف أنه هذه الفكرة مداها إيه أو صداها إيه؟ أنا قلت فكرة الأونلاين يعني بنشوف مدى الصدى بتاع فكرة لفنانين العالم. أنا كنت فاكر أن يعني الفنانين قليلين في العالم، لكن بعد احتكاكي بان انا يعني بسافر شويه وبعمل سمبوزيومات برا مصر، فلقيت ان في ملايين من الفنانين في العالم، ملايين مش مليون ولا اتنين، ملايين من الفنانين في كل يعني الكره الارضيه، ومصر واحده ومنيا واحده والاقصر واحده في العالم ده كله. يعني مصر بالنسبه للعالم لفنانين العالم بمثابه حج ليهم، يعني مثبت ان هم بيكملوا دراستهم عن الفن من هم يزوروا مصر، مجرد مشاهدات لهم، مشاهدتهم للمعابد، للرسومات، للالوان، دي اكتر من الدراسه اللي هم خدوها في كلياتهم. وكده كده هم بيدرسوا مصر، بيدرسوا مصر في تاريخ مصر وحضاره مصر، فيعني صدى الملتقى وصدى الاونلاين كان مجرد تيست، ان هم يعني تيست يشجع الفنانين العالميين او الاجانب ان هم يزوروا مصر. وفكره ان الفنان يجي مصر دي فكره يعني اكيد مصر تساند الفكره دي طبعا. لان الفنان التشكيلي ده سفير بلاده أكيد. يعني أنا لما أسافر مع فوق من المتخصصين الأخرى يعني المهن الأخرى وأنا فنان، مش هستمتع إلا لما أكون أنا فنان واللي حوالي فنانين، إن أنا أتناقش مع حد فيهم في شكل معين، في لون على الحيط أو يعني في منظر قدامي. ففنان الفنانين يعني خير سفير لمصر برا مصر. نعم، يعني برضو يعني استكمالا لهذه الرؤية، أنت شاركت بمعارض تصوير دولية وعالمية، كيف وظفت بقى هذه المشاركة أكثر للتعريف بتاريخ مصر وتاريخ، يعني لو هقول بتاريخ المنيا بداية وبتاريخ مصر بصفة عامة؟ أنا شاركت في معارض كتير في السويد والنرويج وفرنسا، كان اخرها في كريسال دلوفرو في متحف اللوفر في فرنسا يعني في شهر 5 الماضي. وكانت لوحه عباره عن يعني النيل بتاعنا، وانا مهتم جدا بالاماكن الاثريه اللي فيها بقع من المياه او البحيرات، امثال سيوه والفيوم والمنيا طبعا ونهر النيل. وبحكم ان انا مصور ومخرج فيعني في كم كبير من الفوتوغرافيا، وبرضو الاعمال الزيتيه البسيطه، فشاركت في معارض كتير ان هي تعبر عن اللي يشوفها بس، يعني يشوفها بس كده يعرف ان دي مصر من غير اي تايتل. فدي كانت المراهنة ان انا ما بكتبش عنوان اللوحة، بخلي المتلقي يعرف اين هذا المكان. والشهرة مصر والميزة مصر بين الدول في العالم، الفنان او المتلقي بيعرف اللوحة دي فين بالضبط. فكانت يعني دائما احب اظهر مصر بالشكل اللائق اللي هي تستحقه. نعم. مصر عظيمة، وشفت عظمة مصر برا مصر. نعم. يعني طول ما أنا موجود في مصر يعني عادي، مواطن مصري عادي، مش حاسس بالنعمة اللي هو فيها. لكن لما بخرج برا مصر فعلا بحس إن أنا رمسيس الأول. نعم. يعني طيب، يعني برضو بتشوف إزاي الصحف العالمية استقبلت معارض مراكب الشمس؟ والله الصحف اتكلمت على الرمز اللي انا اسمي مراكب الشمس، وعلى التنظيم ان هي فكرة جديدة بره الصندوق. لاننا يعني دي اصطف جديد من السياحة ممكن مصر تستثمره بشكل لائق، بشكل شيك. لان استقطاب او ترويج لمصر عن طريق الفنان التشكيلي دي يعني احسن من الاذاعه والتلفزيون والميديا والسوشيال ميديا. اعتقد ان الفنان لما يجي مصر ويرسم ويرجع بلده اكيد هو يكون المحامي الاول عن مصر والمدافع الاول عن مصر، لانه شاف الابتسامه وشاف المناظر وشاف الكرم وشاف شاف حقيقتنا، شافنا يعني زي ما احنا. المصريين معروفين في العالم ان هم أهل كرم وأهل بشاشة في الابتسامة، وإن احنا من أول البلاد في العالم اللي اشتغلنا في السياحة. نعم. أول بلاد في العالم استقبلنا الأجانب من كل مكان. فيعني أعتقد إن هي فكرة يعني شادة جدا كتير من دول العالم. وفي كمان بشرة كويسة ممكن يعني أقولها للفنانين التشكيلين في مصر والوطن العربي، إن إحنا عندنا اللوفر، عندنا مدير اللوفر بنفسه يعني عاوز مراكب الشمس تعرض في فرنسا واللوفر يعرض في المانيا بكل يعني المشاركين معاهم من كل حتى في العالم. بس يعني بتنظيم يليق بمصر والمنيا، ودي حاجة جميلة بالنسبة للفنان ان هو يعني يتلقى او يعني يستثمر اعماله الفنية في التسويق. اكيد ان طبعا. احنا الفن التشكيلي معروف ان هم مش اثرياء الفنانين يعني، ولكنهم بيعانوا من التسويق شوية. فكانت برضو من أفكار مراكب الشمس، معرض مراكب الشمس، إن هي بتساعد الفنان على التسويق والاحتفاظ بحق الفنان في أعماله الفنية، إن هو ما يتنصبش عليه أو يعني يبقى في طريقة لترويج في الفن بتاعه والاستفادة منه ماديا ومعنويا وثقافيا. نعم. وكل نعم. شيء. نعم طبعا، مع الاحتفاظ بحقه في إن دي أفكاره وده شغله وده تعبه. الحقيقة أستاذ إسماعيل، يعني إحنا بجد بننتظر منك المزيد من الأفكار والابتكارات اللي بتبرز جمال وروعة محافظة المنيا والمحافظات الأخرى أيضا، يعني ليس محافظة المنيا فقط. بنستنى منك حاجة برضو جديدة على غرار معارض مراكب الشمس. هل حضرتك بتفكر في حاجة أو عندك مشروع مشابه أو قريب من هذا؟ انا يعني مشروعي وحلمي ان مراكب الشمس تبقى مهرجان سنوي. نعم. يعني انا عندي زي ما قلنا احنا عندنا اربع مواسم، فاربع مواسم دول بكذا فعاليه، فيبقى في فعاليه اخيره اخر العام على غرار مهرجان السينما مثلا. على مهرجان يعني عندنا مدينه المنيا يعني بالمقارنه مع كان. نعم. منيا تكسب مقامات المنيا. الفن التشكيلي ملوش مهرجان في مصر. يعني كان في بنالي وكان في حاجات موجودة بس حاليا مش موجودة، لكن أنا يعني أأمل في أن الرؤية في المعارض مركب الشمس تبقى رؤية استراتيجية لقدام، ان هي تبقى مهرجان سنوي معتمد من وزارة الثقافة والدولة وتحت إشراف ورعاية الدولة، وتبقى مهرجان يضم كل فنانين ومبدعين العالم ان هم يستمتعوا بمصر ويرسموا مصر ويصدروا مصر بكلامهم بلوحاتهم، يصدروا مصر للعالم وللأجيال اللي في بلادهم، الأجيال الصغيرة اللي بتطلع في المكسيك، في الهند، في ماليزيا، في فرنسا، في ألمانيا، في كل أمريكا، يعني كل العالم، يعني إن هم يبقى تنشيط لمصر وفي نفس الوقت يعرفوا مصر من دلوقتي، يعني الأطفال الصغيرة دي تعرف مصر من دلوقتي لأن هم بيدرسوا مصر. يعني أنا أشكر السيد الرئيس إن هو يعني بهذا الوعي الثقافي الكبير اللي هو يلهمنا بأفكاره في إن احنا نعمل حاجات بره الصندوق. وأعتقد يعني بناء الإنسان المصري محتاج تضافر كل الجهود وكل الوزارات المعنية والجامعات في إن هم يعني زي يبنوا على كل ثقافة الإنسان المصري وتصحيح المفاهيم الخاطئة اللي هي يعني ممكن تكون عائق في بعض الأحيان. فأنا طبعا أنا بتوجه بالشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية على دعمه واهتمامه بالفنون المصرية والفنون البصرية، وتبنيه ياريت يعني يتبنى أنه يتبنى هذه المبادرة اللي بتهدف لبناء الشخصية المصرية في الجمهورية الجديدة. إن شاء الله بإذن الله، وإن شاء الله بإذن الله أستاذ إسماعيل نلتقي مرة تانية بإذن الله، يعني ونتكلم عن فعاليات أخرى جديدة لهذه المعارض مراكب الشمس بإذن الله. جداً شكرا لحضرتك، وأشكر البرنامج وأشكر حضرتك ووصلت البرنامج، وأهلا بيكم. مصر بلدنا وغالية علينا صديقاتي السهرانين معانا، بنشكركم وبنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معانا، وليكم منا اطيب التحيه. صاحبناكم في سهرتنا النهارده نهى بوصيلة، مها منير، وهيام فاروق. يا ولاد حتتنا يلا نحمي بلدنا، يا شباب حتتنا يلا نحمي بلدنا، والكل بيدعو بيصل في كنيسه ومجنة. رفرف يا علمنا حاجة تانية، ودي مصر بلدنا وغالية.